وأما القسم الثاني من درسنا وهو في شرح كتاب التوحيد فلازلنا نشرح في الباب الثاني وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، لأن من لا يحاسب لا يعذب، من لا يحاسب لا يعذب. وقد تقدم الكلام عن الآية الأولى التي صدر بها المصنف الباب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما ولم يك من المشركين. وقلنا إن هذه الآية فيها بيان كيفية تحقيق التوحيد، وذكرت لكم في آخر المجلس أن مراتب التوحيد أربعة: المرتبة الأولى التي تكلمنا عنها وهي مرتبة كمال تحقيق التوحيد وهي أعلى المراتب، وقلنا إن هذه المرتبة لا بد فيها من العلم ويقين القلب ونطق اللسان مع القدرة، ولا بد فيها من العمل بالتوحيد بأصله وكماله، ولا بد من السلامة من الشرك بأنواعه ومن البدع والمعاصي. هذا الذي قلنا السلامة مما ينقضه أو ينقصه، أي أن يخلص توحيده من الشرك الأكبر والشرك الأصغر ومن البدع ومن المعاصي. ولا بد في هذه المرتبة من العمل بما يقتضيه التوحيد، وهو الانقياد لله عز وجل بالطاعة وامتثال الأوامر كلها، الواجب والمستحب منها بقدر الإمكان، واجتناب المناهي كلها، المحرم منها والمكروه بقدر الإمكان. ولا بد في هذه المرتبة من تعليق القلب بالله تعليقا تاما، وهذا أحسب أني ما ذكرته في مجلس الأمس. لا بد من تعليق القلب بالله تعليقا تاما لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، ولا يتحقق ذلك كله إلا بالصبر. وإن أردت عبارة جامعة مختصرة لبيان مرتبة كمال التوحيد فنقول إنها جمع خصال الخير بحسب الإمكان. جمع خصال الخير أي أن يجمع خصال الخير كله، أن يجمع خصال الخير كلها، وذلك في جانب الطاعة وفي جانب ترك المعصية، فيجمع التوحيد ويجمع العمل بالواجبات والعمل بالمستحبات بقدر الإمكان، والسلامة من الشرك ومن البدع ومن المعاصي بأنواعها، وإذا وقع في معصية بادر بالتوبة وتاب إلى الله عز وجل. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة تحقيق التوحيد، وهي مرتبة دون المرتبة الأولى، وهذه المرتبة أيضا لا بد فيها من العلم ولا بد فيها من يقين القلب ولا بد فيها من النطق مع القدرة ولا بد فيها من العمل بالتوحيد بأصله وكماله، ولا بد فيها من تخليص التوحيد من الشرك بأنواعه والبدع والمعاصي، ولا بد فيها من العمل بالأوامر الواجبة وترك المناهي المحرمة. لا بد من ترك ما نهى الله عنه نهي التحريم وفعل ما أمر الله به أمر وجوب، ولا بد فيها أيضا من الصبر. فهذه مرتبة تحقيق التوحيد، والفرق بينها وبين المرتبة السابقة فيما يتعلق بفعل الأوامر، فإن فعل الأوامر في المرتبة الأولى فيه فعل الأوامر الواجبة والمستحبة، وهنا فيه فعل الأوامر الواجبة. وكذلك في ترك ما نهى الله عنه، ففي المرتبة الأولى ترك ما نهى الله عنه نهي تحريم، وما نهى الله عنه نهي كراهة بحسب الإمكان. وفي هذه المرتبة ترك ما نهى الله عنه نهي تحريم. وقد يقع نوع من النقص لا يخل بالتوحيد في تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى في هذه المرتبة. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة العمل بالتوحيد، وذلك أن يعمل العبد بأصل التوحيد وبكماله، وأن يخلص توحيده من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فمن فعل ذلك فقد عمل بأصل التوحيد، عمل بالتوحيد، عمل بالتوحيد. وأما المرتبة الرابعة فهي العمل بأصل التوحيد، وهي أن يعمل العبد بأصل التوحيد ويسلم من الشرك الأكبر، ويسلم من الشرك الأكبر. فهذا عمل بأصل التوحيد وهو موحد داخل في الإسلام، لكن لا بد لإيمانه من عمل بالجوارح، والراجع عندنا أنه لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي. بمعنى يا إخوة، إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأخلص لله سبحانه وتعالى وبرئ من الشرك الأكبر، ولم يفعل شيئا مما ينقض التوحيد، لكنه وقع مثلا في الشرك الأصغر، مثل أن يحلف بالنبي، فهو جاء بأصل التوحيد لكنه يقول والنبي، أو يقول وأبي، أو يقول ورأس أمي، أو نحو ذلك. فهذا جاء بشيء من الشرك الأصغر كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ولكنه لا يخرج بذلك عن الإسلام، ولا يخرج بذلك عن أن يكون موحدا أصلا، لكن هذا ينقص توحيده، فهذا ينافي كمال التوحيد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذه هي أقل المراتب، فلا مرتبة في الإسلام دونها، فمن سقط عنها والعياذ بالله سقط عن الإسلام، سقط عن الإسلام. فهذه مراتب الناس في التوحيد، إما مرتبة كمال تحقيق التوحيد، وهذه في الحقيقة للخلص من عباد الله، وهم الذين معنا والذين نتكلم عنهم، وهم الذين سيكرمهم الله بهذه الكرامة العظيمة، وهو أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب متقدم. ونكمل ما ذكره الشيخ في هذا الباب. نعم. فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. الله عز وجل لما ذكر أولياءه المؤمنين المفلحين ذكر من صفاتهم هذه الصفة العظيمة والذين هم بربهم لا يشركون. هذه صفة الموحدين أنهم لا يشركون بالله، فلا يشركون بالله الشرك الأكبر، وهذه صفة لازمة للموحد، فلا يكون موحدا أصلا من لم يسلم من الشرك الأكبر. ولا يشركون بالله الشرك الأصغر، وهذه صفة كمال في التوحيد. الله عز وجل قال مادحا المؤمنين المفلحين والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا كما قلنا يشمل جميع أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهم لا يشركون بالله شركا ولا شيئا، فلا يشركون بالله شيئا أبدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا ملكا من ملوك الدنيا ولا غير ذلك، ولا يشركون بالله شركا لا أكبر ولا أصغر. وهذه الصفة التي يتحقق بها كما قلنا العمل بالتوحيد، العمل بالتوحيد، ثم يترقى المؤمن إلى درجة تحقيق التوحيد، ثم قد يجتهد ويوفقه الله فيترقى إلى مرتبة كمال تحقيق التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. نعم، هذا الحديث العظيم الجليل رواه الإمام مسلم في الصحيح بهذه القصة وهذا اللفظ، ورواه البخاري في الصحيح بدون ذكر القصة في أوله مع تغيير في بعض الألفاظ. إذن الحديث في الجملة متفق عليه، لكن الحديث المذكور هنا بتمامه إنما هو في صحيح مسلم. قال عن حسين بن عبد الرحمن وهو من ثقات التابعين، قال كنت عند سعيد بن جبير وهو من ثقات التابعين، فقال أيكم رأى الكوكب أي النجم الذي انقض البارحة. انقض أي سقط وهوى من السماء. ويبدو والله أعلم أنه كان على خلاف المعتاد، لأن سقوط الشهب من السماء معتاد، لكن يبدو أن هذا السقوط كان على هيئة مختلفة، إما لكبر حجمه أو نحو ذلك. ولذلك سأل عنه سعيد بن جبير، فقال حسين بن عبد الرحمن رحمه الله: أنا رأيته. طبعا البارحة من برحت أي ذهبت وزالت، والبارحة أقرب ليلة مضت، أقرب ليلة مضت تسمى عند العرب البارحة. وقال أهل المعاجم: إذا تحدثت عن الليلة الماضية بعد الزوال بعد الظهر تقول البارحة، وإذا تحدثت عن الليلة الماضية قبل الزوال تقول الليلة. يعني أهل اللغة يقولون: لو كنت أريد أن أحدثكم عن شيء وقع الليلة الماضية وكنا في الصباح في الضحى مثلا، فأقول لكم الليلة وقع حريق، الليلة نزل مطر في الناحية الفلانية، فأقول عن الليلة السابقة الليلة. وإذا كنت أحدثكم عنها بعد الظهر فأقول لكم البارحة. طبعا هذا في كتب اللغة، أما في عرفنا اليوم فالليلة الماضية مطلقا نقول لها البارحة، سواء تحدثنا في الصباح أو تحدثنا بعد الظهر. لكن في أصل اللغة في كتب المعاجم هكذا يذكرون. قال: فقلت أنا أي حسين، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. انظروا حرص السلف على الإخلاص. السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا حريصين على الإخلاص وعلى أن لا يمدحوا بما ليس فيهم. السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعملون العمل الصالح فيخفونه ما استطاعوا. ولذلك ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن الإمام أحمد رحمه الله كان إذا كان يحدث الناس فخشع فدمعت عيناه يضع يده على أنفه ويقول: ما أصعب الزكام أو ما أشق الزكام، ثم يقوم، كأن هذا الذي تحصل من تغير في صوته يشعرهم أنه بسبب الزكام. ما يقول أنا مزكوم، يقول ما أشق الزكام، وهو صادق، يضع يده على أنفه يقول ما أشق الزكام، الزكام شاق، لكن ما يقول أنا مزكوم، لكن كأنه يشعرهم كأنه مزكوم. هنا حسين رحمه الله لما قال أنا، وهذا في الليل، فقد يظن الناس أنه قام يصلي في الليل فرأى الكوكب، ما سكت وترك الناس. قال: أما إني لم أكن في صلاة. لا تحسبوا أني كنت أصلي، ما كنت في صلاة، بخلاف المغرورين. المغرورون اليوم يوهم أحدهم الناس أنه يعمل الخير، فقد يأتي مثلا يقول البارحة وأنا مستيقظ في آخر الليل سمعت صوتا غريبا، ويسكت ليشعر الناس كأنه كان يصلي. هذا لما قال أنا إجابة لسؤال سعيد خشي أن يفهم الناس أنه كان في صلاة فيمدح بما ليس فيه، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغت في هذه الليلة، أي أصابته ذات سم بسمها، إما عقرب وإما حية أو نحو ذلك. لكن قال العلماء: يظهر والله أعلم أنه سم شديد، ولذلك حرمه من النوم، حرمه من النوم. قال فما صنعت. وفي هذا أن الإنسان يعتني بإخوانه. فلما أخبر حسين سعيدا رحمهما الله أنه لدغ قال ما صنعت عندما لدغت؟ قال ارتقيت. وهذه اللفظة لم أرها بحسب يعني بحثي في كتب السنة، وإنما استرقيت، وهذا الذي في صحيح مسلم. استرقيت أي طلبت من يرقيني، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب. قال فما حملك على ذلك؟ ما الذي جعلك تسترقي؟ وهذا يا إخوة فيه أن المسلم إذا علم من أخيه أنه فعل شيئا أو قال شيئا يستفسر عن سبب فعله أو سبب قوله، ولا يبادره بالإنكار ولا يبادره بالتأنيب. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي وهو من كبار التابعين. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هكذا عند مسلم عن بريدة موقوفا عليه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وعند البخاري عن عمران ابن حسين موقوفا عليه أيضا. إذن عند مسلم يا إخوة عن بريدة موقوفا عليه، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري عن عمران ابن حسين موقوفا عليه، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد هذا اللفظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا رقية إلا من عين أو حمى. والمرفوع رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه النووي وشعيب الأرناؤوط والألباني رحم الله الجميع. إذن هذا اللفظ ورد مرفوعا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا، وهذا حصر. واستشكل العلماء ذلك لأن الرقية ثابتة في غير العين والحمى، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى؟ قال العلماء معنى لا رقية أي لا رقية أنفع من رقية العين ورقية الحمى، فأنفع الرقى هي رقية العين ورقية الحمى. ولا يعني هذا أنه لا تنفع الرقية في غير العين واللدغة، بل الرقية تنفع بإذن الله، ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال لا رقية أي أنفع إلا من عين، والعين إصابة العائن غيره بعين فيسبب له ضررا. إصابة العائن غيره بعين فيسبب له ضررا. والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعين يا إخوة ليس من شرطها الحسد، بل العين كما دل على ذلك النصوص تنقسم إلى قسمين: عين خبيثة حاسدة وعين معجبة. فعين خبيثة حاسدة، فيصيب العائن من حسده بعينه فيسبب له ضررا. يرى إنسانا يحمل شيئا ثقيلا فيحسده فيصيبه بالعين، فلربما أصيب بمرض في ظهره حتى لا يستطيع أن يحمل شيئا. يرى ابن جاره يذهب إلى المسجد في كل صلاة وأبناءه في البيت وفي قلب خبث فيحسد ابن جاره، فيصبح ابن جاره لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، وقد وقفنا على شيء من هذا. شباب من الصالحين فجأة أصبح لا يستطيع أن يدخل إلى المسجد، يذهب إلى باب المسجد لا يستطيع أن يدخل، فلما رقي ذهب هذا بفضل الله. والنوع الثاني عين معجبة ليست خبيثة ولكنها تصيب غيرها لأنها أعجبت بهذا الغير بفعله أو صفته، وهذه العين قد يصيب بها الإنسان نفسه، قد يرى من نفسه شيئا يعجبه فيصيب نفسه بالعين، وعلاج ذلك التبريك. فمن رأى من نفسه أو من أهله أو من جيرانه أو من إخوانه ما يعجبه فليبرك عليه، فليقل بارك الله بارك الله اللهم بارك تبارك الله، يدعو له بالبركة. وإن قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله فحسن، لكن لا يترك التبريك. فإذا رأى شيئا يعجبه قال تبارك الله اللهم بارك بارك الله في فلان. وهذا باختصار. والعين كما قلنا تدفع قبل الوقوع بالتبريك من جهة العائن، وتدفع من جهة الشخص الذي يخشى أن يصاب بذكر الله أن يحصن نفسه. وترفع بعد الوقوع بأسباب منها الرقية، فالرقية رقية من أصيب بالعين نافعة جدا. أو حمى، الحمى السم، وقيل الهامة ذات السم أي الدابة ذات السم، قيل إن الحمى هي السم نفسه وقيل الدابة أو الهامة ذات السم. فمن أنفع الرقى رقية اللدغة، لدغة العقرب، لدغة الثعبان، الحية، الرقية ترفعها إن شاء الله، وهذه من أنفع الأسباب. إذن ماذا فهم حسين من هذا الحديث؟ فهم حسين من هذا الحديث أن رقية اللدغة نافعة وجائزة فاسترقى. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لا لوم عليه، من انتهى إلى ما عرف من الدليل فقد أحسن، وأنت انتهيت إلى ما سمعت من الدليل. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، أي أن الأمم السابقة جميعها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مع رسلها، كل أمة مع رسولها. وجاء أن هذا العرض أيام الحج في ليلة من الليالي في أيام الحج، ويظهر أن هذا في المنام، يظهر أن هذا في المنام. وهذا رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان والحاكم، وقال الألباني حسن صحيح. إذن يا إخوة جاء في رواية صحيحة أن عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام الموسم، في أيام الحج، ولا زال أهل المدينة إلى اليوم يسمون أيام الحج بالموسم، وهذا ورد في الرواية بالموسم، في أيام الحج في ليلة من الليالي كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون، ثم ذهبوا، فلما أصبحوا أخبرهم. وجاء عند الترمذي أن هذا العرض لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني، وصححه الألباني. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به عرضت عليه الأمم كحالها يوم القيامة، ولم يحدث أصحابه بذلك. فلما هاجر إلى المدينة وكان في أيام الحج رأى العرض في المنام، رأى العرض في المنام، العرض الذي رآه في الإسراء، فحدث أصحابه لما أصبح بهذا العرض. هذا أدق ما قيل في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى العرض ليلة الإسراء، مثلت له الأمم كما هي يوم القيامة، ثم لما عاد إلى الأرض لم يحدث أصحابه بهذا العرض بعينه، حدثهم بأخبار من أخبار الإسراء لكن ما حدثهم بهذا لأنه لم ينقل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأى هذا العرض في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، فلما أصبح حدث أصحابه بهذا العرض. عرضت علي الأمم أي الطوائف مع أنبيائها، فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط يعني معه جماعة من 3 إلى 9، والظاهر أنه ليس نبيا واحدا وإنما أنبياء، منهم من معه 3 الرهيط، ومنهم من معه 9 وهو أعلى الرهط، ومنهم من معه دون ذلك نبي بعثه الله عز وجل، يأتي يوم القيامة وليس معه من أمته إلا 3 أو 5 أو 9، والنبي ومعه الرجل، مر نبي في العرض ومعه رجل واحد من قومه، والرجلان، نبي يمر معه رجلان، والنبي وليس معه أحد، يمشي نبي لوحده ما مع أحد، ما استجاب له أحد. وبهذا نعرف يا إخوة أن العبرة بالحق وليست بكثرة الناس، فالفضل والعبرة إنما هي بالحق، من كان على الحق فهو أمة ولو كان واحدا، وكثرة الناس ليست علامة على الحق. وهذا معنى قول أهل العلم إن الناس يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالناس. قد تجد عالما ومعه 3 طلاب فقط في بلد من البلدان، ما معه إلا 3 أو 4، وآخر معه 100 ألوف، وتجد الحق مع هذا الذي معه 3 والـ4، لأنه هو المتمسك بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي يأتي وليس معه أحد. قال صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم. السواد هو الإنسان من بعيد الذي نسميه نحن الشخص، يسمى سوادا، أي رفع له أشخاص من بعيد ما رآهم بأعيانهم لكن رأى كثرتهم، ولذلك قال: إذ رفع لي سواد عظيم لكثرتهم. قال: فظننت أنهم أمتي، فظننت أنهم أمتي. وجاء في رواية البخاري: قلت: ما هذه، هذه أمتي؟ قلت: ما هذه، هذه أمتي؟ يعني هذا السواد العظيم الذي أراه، هل هذه أمتي؟ قيل: بل هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه. قيل: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. وفي رواية البخاري قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، أي أنه أكثر من ذاك السواد العظيم. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق، يعني من جميع النواحي. فقيل لي: هذه أمتك. فالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم في عددها، أكثر الأمم في عددها. قيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. انظروا يا إخوة في هذه الرواية التي معنا، قال: قالوا ومعهم 70,000، ما قالوا ومنهم، قالوا ومعهم. وفي رواية البخاري: ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000. لاحظوا في رواية مسلم قال: ومعهم 70,000، في رواية البخاري: ويدخل الجنة من هؤلاء. لماذا هذا الفرق؟ الفرق لأنه في رواية مسلم قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فذكر السواد فقط. وفي رواية البخاري ذكر السواد الذي ملأ الأفق، ثم ذكر السواد الذي ملأ الأفق من هنا والذي ملأ الأفق من هنا. ففي رواية البخاري عرضت كل الأمة ومنهم 70,000، وفي رواية مسلم نظر إلى السواد العظيم فكأنه قيل له: وليس هؤلاء فقط، بل هؤلاء ومعهم 70,000. أين كان هؤلاء 70,000؟ هل كانوا غائبين؟ هذا ما فهمه بعض أهل العلم، لكن الصواب أنهم كانوا قدامهم، كانوا أمامهم، وهذا ما ورد في رواية للبخاري، أنهم قدام هذا السواد، أمام هذا السواد، فهم المتقدمون عليهم. هذا معنى ومعهم 70,000، هم متقدمون عليهم. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هناك 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب، فلا يحاسبون أبدا لا بعرض ولا بنقاش، ما يفتح لهم الحساب، مكرمون. ومن لا يحاسب لا يعذب، ولا عذاب، عذاب نكرة في سياق النفي فتعم كل عذاب متقدم، فيدخل في ذلك عذاب القبر، فيدخلون الجنة بغير عذاب متقدم، لا عند العرض ولا في القبر، ولا يدخلون النار. ومرورهم على النار مرور سلامة لا مرور عذاب، لأن الصراط ينصب على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها. هم يمرون على الصراط ولا بد، ولكنهم يمرون مرور سلامة لا يصل إليهم شيء من النار وكلاليبها. وسنعود إلى هذا إن شاء الله لنذكر بعض الفوائد. قال: ثم نهض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل منزله ولم يبين لهم من هؤلاء. والصحابة يحبون الخير ويشتاقون إليه ويريدون أن يعلموه ليمتثلوه، فخاض الناس في أولئك، أي تكلموا وتناظروا وتراجعوا الكلام، كل واحد يقول والآخر يرد عليه. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالمعنى، وإلا فقد جاء كلامهم في رواية البخاري، فإنهم قالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم. بعضهم قال: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله وجاهدنا المشركين ونصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن هم. وقال بعضهم: بل هم أولادنا الذين ما عرفوا إلا التوحيد، أما نحن فقد عرفنا الشرك قبل الإسلام، أما أولادنا فقد ولدوا في الإسلام فما عرفوا إلا التوحيد. فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، يعني الذين ردوا على الأولين قالوا: نحن وإن كنا آمنا بالله واتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أننا نشأنا في الشرك وعرفنا الشرك، وإنما المراد أولادنا نحن الذين ولدوا في الإسلام وما عرفوا إلا التوحيد. وقال بعضهم غير ذلك وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: هؤلاء من أمتي، من الموحدين، ولهم مزية، وهي أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يكتوون، والكي معروف، الكي بالنار للعلاج، ولا يتطيرون، والطيرة هي التشاؤم، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، ولا إشكال فيها، لأن الطيرة شرك، فكونهم لا يتطيرون لا إشكال فيه. وعلى ربهم يتوكلون. ما المراد بهذا؟ قال بعض أهل العلم: المراد أنهم لا يتداوون مطلقا، إذا مرضوا لا يتداوون بسبب اتكالهم على الله، بسبب اتكالهم على الله، وهذا مرجوح وغير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من صداع برأسه من الشقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه الشقيقة، فهو من البشر صلى الله عليه وسلم، بل يبتلى ضعف غيره من الأمراض. ولذلك إذا أصابته الحمى كان يشعر بها من فوق الألحفة التي فوقه صلى الله عليه وسلم. كان إذا أصابته الحمى فوضعت عليه ألحفة وليس لحافا واحدا لن يشعر بالبرد، إذا جاء أحد وضع يده فوق هذه الألحفة يجد حرارة الحمى، فيضعف الله له البلاء ليضعف له الثواب، يضاعف له الثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تداوى. لما جرح في أحد كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تغسل جرحه بالدم، وعلي رضي الله عنه يأتي بالماء، ما كف الدم، الدم يسيل، هي تغسل والدم يسيل، ماذا فعلت؟ داوت جرحه، جاءت بحصير فأحرقته حتى أصبح رمادا، ثم وضعته على جرحه صلى الله عليه وسلم فرق الدم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا صابته شوكة أو جرح وضع عليه الحناء، وضع عليه الحناء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه رأس من حقق كمال التوحيد. فلا يمكن أن يكون المعنى أنهم تركوا التداوي توكلا على الله. وقال بعض أهل العلم معنى ذلك أنهم لا يعلقون قلوبهم بالسبب، وإنما يعلقون قلوبهم بالله، فهم يتداوون ولكن قلوبهم معلقة بالله. وهذا القول أيضا غير صحيح، لأنه لو كان ذلك كذلك لما كان لهم مزية، فإن كل موحد لا يعلق قلبه بالأسباب، وإنما يعلق قلبه بالله، يفعل السبب ويعلم أن الشفاء من الله وأن هذه أسباب. وقال بعض أهل العلم هذا خاص بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية ولا يكتوون توكلا على الله. ولأن طلب الرقية مكروه والكي مكروه، وهذا أيضا عليه إشكال، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت إن أبناء جعفر تسرع لهم العين، فهل أسترقي لهم؟ قال نعم، يعني استرقي لهم، وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الكي، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فكواه، وهذا في الصحيح، أبي بن كعب كان مريضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليعالجه، فقطع منه عرقا وكواه. وثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه كوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة بعض الصحابة، والذي كواه أبو طلحة الصحابي رضي الله عنه. وهذا أيضا في الصحيح، بل أبلغ من هذا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة كما عند الترمذي بإسناد صححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، وهذا عند الترمذي وصحح إسناده الألباني. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن معنى، أن أدق ما قيل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، أنهم لا يفعلون ذلك مع عدم الحاجة الشديدة، أنهم لا يفعلون ذلك مع عدم الحاجة الشديدة، لا يفعلون ذلك إلا إذا تعينت، أصبح لابد من ذلك، أصبح لابد من ذلك، وإلا فإنهم يتركونها وعلى ربهم يتوكلون. فهم معلقون قلوبهم بربهم تعليقا تاما. هذه خلاصة ما ذكره العلماء مع بيان الأدلة في نقد كل قول. والذي ظهر لي وهو الذي فهمته أيضا من كلام لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل، أنهم لا يفعلون ذلك مع عدم الحاجة الشديدة. والمقصود أنهم معلقون قلوبهم بالله تعلقا تاما. فقام عكاشة ابن محصن، عكاشة بتشديد الكاف، هذا هو الأشهر عند أهل اللغة وعند أهل الحديث، ويقال أيضا عكاشة بفتح الكاف وتخفيفها، عكاشة ويقال عكاشة والتشديد هو الأشهر عند أهل اللغة وعند أهل الحديث. عكاشة ابن محصن صحابي جليل، فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني في هذه الرواية قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وجاء في رواية أن عكاشة رضي الله عنه قال أمنهم أنا، أمنهم أنا بالسؤال، فقال أنت منهم. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون منهم. والذي يظهر والله أعلم أن عكاشة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله من 70,000، فدعا له، فلما دعا له رجا، فقال أمنهم أنا، فقال أنت منهم. طيب كيف عرف أنه منهم؟ قال بعض أهل العلم بوحي أوحاه الله إليه، وقال بعض أهل العلم بل لعله رآه في العرض فعرفه، لعله رآه في العرض فعرفه. الشاهد أن عكاشة رضي الله عنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عاش عكاشة موحدا طائعا ومات شهيدا، ومات شهيدا. ولذلك يقولون هذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عكاشة رضي الله عنه عاش على التوحيد وعاش ممدوحا على طاعته ومات شهيدا في سبيل الله. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم مثل عكاشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة ولم يقل له أنت منهم ولم يقل له لست منهم؟ ما ذكر لا نفي ولا إثبات، قال سبقك بها عكاشة. قال العلماء، قال بعض أهل العلم لأن الرجل كان من المنافقين، لأن الرجل كان من المنافقين، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له إنك منهم أو لست منهم، لم يرد أن يقول إنك لست منهم، فجاءه بالتعريض سبقك بها عكاشة. وهذا مرجوح بل ضعيف بل مردود، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فالصحابة رضوان الله عليهم جميعهم مرضي عنهم، والمنافقون كانوا مع الصحابة وليسوا منهم، مثل إبليس مع الملائكة كان معهم وليس منهم. والأمر الثاني أنه لو كان منافقا لما كان مصدقا بما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. المنافق لو صدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبره لآمن، لكن لكونه لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم هو منافق. فلو كان منافقا كيف يقول ادعوا الله أن يجعلني منهم وهو ما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يمكن أن يكون منافقا. وقال بعض أهل العلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه علم أنه لا يبلغ هذه الدرجة، لا يبلغ هذه الدرجة التي بلغها عكاشة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أن يحزنه فيقول لست منهم، فقال له سبقك بها عكاشة. وقال بعض أهل العلم بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب، فإنه لو دعا للرجل لقام ثالث فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ثم يقوم رابع ثم يقوم خامس ثم يقوم سادس، يقوم الصحابة كلهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب. والشاهد من هذا الحديث يا إخوة بيان أن الموحدين مراتب وليسوا على مرتبة واحدة، وأن أكملهم هؤلاء 70,000 الذين حققوا مرتبة كمال تحقيق التوحيد. هل عددهم 70,000؟ في هذا الحديث الذي معنا ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن صح أن عددهم أكثر من ذلك، فقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله يتفضل على محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد عددهم عن 70,000. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء هم 70,000، ومع كل 70,000، وفي رواية 70,000. إذن هذه زيادة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الظاهر أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب، رجى الله أن يزيد الأمة من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوعده الله، ووعد الله حق والأمر كائن. إذن مع كل 1,000 من 70,000 70,000. وقد جاء في الرواية بالنصب وجاء بالرفع. إذن نضرب 70 في 70,000، 7 × 7 = 49، فيصبح المجموع 4,900,000، 4,900,000، زد عليهم 70,000 فيصبح المجموع 4,970,000. هل هذا فقط؟ لا، بل فيه زيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وثلاث حثيات من حثيات ربي، أي وعده الله عز وجل أن يدخل أيضا من أمته الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما هو ثلاث حثيات من حثيات ربي؟ والمقصود ملء اليدين، والمقصود تكثير العدد، أنه فوق 4,970,000 يكرم الله أيضا بزيادة. ثلاث حثيات من حثيات ربنا سبحانه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلا ينبغي لأحدنا اليوم أن ييأس. كثير من المؤمنين الموحدين غرهم الشيطان وقال: أنت لست منهم ولن تكون منهم، أنت تحت. فلا يسعى ولا يجتهد المؤمن، لا ييأس، بل يرجو فضل الله ولا يتقاعس، بل يعمل ويجتهد ويسأل الله ويدعو الله لعله أن يكون من هؤلاء. وهؤلاء 70,000 يدخلون الجنة على صفة عظيمة، وهي أن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر. وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر، وهذا ورد في الصحيحين. أيضا يدخلون متماسكين لا يتقدم بعضهم بعضا. فهم متماسكون، آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. يدخلون دفعة واحدة، ما يتقدم واحد منهم على إخوانه. بعد أن تفتح الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ليحثنا على أن نكون من أهل هذه الطبقة من طبقات الموحدين. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت له الأمم: فأين أمتي؟ فقيل لي: انظر عن يمينك. فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال. الضراب الجبال الصغيرة. قد سد بوجوه الرجال. ثم قيل لي انظر عن يسارك فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. فقيل لي أرضيت؟ فقلت رضيت يا رب، رضيت يا رب. فقيل إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. إذن انتبهوا يا إخوة، هنا ذكرت 3 أقسام. من على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وقد سدوا الضراب أي الجبال الصغيرة، وهذا يعني أنهم أقل عددا ممن على اليسار. ومن على يسار النبي صلى الله عليه وسلم قد سدوا الأفق، وهذا لكثرتهم بالنسبة لمن على يمينه. ومع هذين القسمين قسم ثالث، وهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمته فاسمعوا، قال فدا لكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا. إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، اجتهدوا. فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، أي من أهل اليمين، لأن كونهم على اليمين دليل على فضيلة، فهم بعد 70,000. فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، هذه المرتبة الثالثة. فإني قد رأيت ثم ناسا يتهاوشون، وفي رواية يتهارشون، وفي رواية يتهرشون. والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر وصححه الشيخ الألباني. ومعنى فإني قد رأيت ثم، يعني بعد هذه الأصناف الثلاثة، أناسا هم من شرار الخلق يتهاوشون، أي يتهاوشون على الدنيا، فيتدافعون على الدنيا وهمهم الدنيا، يتنافسون على الدنيا، أو يتهارشون بمعنى يتقاتلون، يقاتل بعضهم بعضا. وهؤلاء من شرار الخلق فلا تكونوا منهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين من أمته ويستميل قلوبهم بقوله فدا لكم أبي وأمي، يستميلهم بهذا. إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فكونوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، وإياكم أن تكونوا من الشرار. فدل هذا يا إخوة على ما قدمناه، وهو أن أهل التوحيد يوم القيامة يكونون على مراتب، ولا شك منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم من ذكرنا وبينا في هذا، في معنى هذا الحديث. ومنهم من يدخل الجنة بعد أن يعرض عليه الحساب عرضا، فلا يدخل النار لكن يعرض عليه الحساب، يدني الله عليه كنفة فيعرض عليه ذنوبه، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه وأقر بها ورأى أنه قد هلك قال الله قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيكون نصيبه العرض ثم يدخل الجنة. وهؤلاء هم الذين يلون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنهم من يناقش الحساب ومن نوقش الحساب عذب ومن نوقش الحساب هلك فيدخل النار ثم يخرج منها فورا بشفاعة الملائكة وشفاعة الرسل وشفاعة إخوانه الصالحين الذين كان معهم ولم يبلغ مرتبتهم لكن كان معهم يحبهم ويجالسهم فيشفعون فيحرمهم الله على النار. هؤلاء الشفعاء من الصالحين ويأمرهم الله أن يدخلوا النار وقد حرمهم على النار ويقول أخرجوا من تعرفون منهم فيخرجون إخوانهم الذين كانوا يعرفون واستحقوا دخول النار. وهذه يا إخوة من أعظم منافع مجالسة الصالحين، الذي يجالس الصالحين أهل التوحيد وأهل السنة، كلما وجدت أقواما يحققون التوحيد وعلى صلاح وديانة احرص أن تكون معهم. فيخرجون من يعرفون ثم يخرج الله من شاء بلا شفاعة. ومنهم من يدخل النار ويعذب في النار ثم يخرج منها، غير أن مواطن الوضوء لا تصيبها النار منه. وهذا دليل على ما قدمناه يا إخوة وكررناه مرارا من أن الصلاة لا بد منها، فإنه لا يتوضأ إلا مصلي. إذن أهل التوحيد كما أنهم في الدنيا مراتب في توحيدهم، فإنهم في الآخرة مراتب في دخولهم الجنة. ونحن في سباق ومسارعة، وكل منا ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون من السابقين المسارعين. ولا تيأس يا عبد الله، لا تيأس أبدا، بل اجتهد، علق قلبك بالله وأحسن ظنك بالله واجعل رجاءك في الله وأذل الجسد لله واجتهد في الطاعة بما تستطيع لتنال المراتب العلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ووالدين ومن نحب من أهل هذه المراتب العليا. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.